بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب فصول الآداب للعلامة ابن عقيل رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردوها. الكلام ما زال يتعلق بأحكام السلام وآداب السلام، وذكر رحمه الله أنه يستحب أنك إذا سلمت فلا تكمل السلام، يعني لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما قف عند قوله ورحمة الله. لماذا؟ قال: ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها، يعني حتى إن الراد الذي يرد السلام يرد عليك ويستحب له أن يزيد، فيزيد وبركاته، فأنت تقف عند ورحمة الله وهو يزيد وبركاته، كما في الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا لا شك أنه استحبه بعض الفقهاء، لكنه غير صحيح، لا يقال يستحب، بل إن الإنسان إذا سلم يسلم السلام الكامل، وهذا الذي فيه الأجر وفيه الثواب. لا يقال إنه يقف عند قوله ورحمة الله حتى يترك للمجيب الزيادة التي هي وبركاته، بل لو سلم السلام الكامل فهذا هو الأفضل والأكمل. لماذا؟ لأن فيه الأجر وفيه الثواب، كما جاء في الحديث حينما سلم ذلك الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر، يقصد بذلك عشر حسنات. ثم زاد في السلام وقال ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون. ثم سلم وقال بعد ذلك وبركاته، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثون، يعني ثلاثون حسنة. فهذا الحديث وهو حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، وفيه كما أشرت ذكر عشر حسنات، ثم مر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون حسنة، وهكذا الثالث وقال وبركاته، فقال ثلاثون. فإذا كان السلام الكامل فيه ثلاثون حسنة فلا شك أن هذا هو الذي يستحب، وهذا هو تمام السلام، وهو الأولى لمن أراد الأجر وأراد الثواب. ثم قال رحمه الله: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ذكر أيضا من الآداب أنك لو كنت مع شخص وسلمت على هذا الشخص ثم لقيت هذا الشخص عن قرب، فهنا يستحب أن تسلم عليه مرة ثانية، بل ومرة ثالثة وأكثر. وأشار المؤلف إلى أنه لو فصل بينك وبينه شجرة أو جدار فيستحب أن تسلم عليه. واستدل العلماء على استحباب هذا بعدة أدلة، من السنة، وكذلك جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما من السنة فالحديث المشهور في الصحيحين، حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة، فإن هذا الرجل رضي الله عنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع مرة أخرى فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فعل هذا مرة ثالثة، فكرر ذلك ثلاث مرات، وهو يذهب يصلي ثم يأتي فيقول السلام عليكم ورحمة الله، قالوا هذا دليل على استحباب إعادة السلام إذا تكرر اللقاء، ولو كان الذي حال بينك وبينه شجرة أو جدار كما قال المؤلف رحمه الله. وجاء كذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر فليسلم عليه. فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. قالوا هذا دليل على أنه يستحب السلام متى ما حال بينك وبين هذا الرجل جدار أو حجرة أو شجرة كما جاء في الحديث نفسه، فهذا يدل دلالة واضحة على سنية هذا الأمر. ولهذا جاء من حديث أنس بإسناد صحيح رضي الله عنه أنه قال: إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. وهذا أثر صحيح أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وفيه أن السنة إذا حالت بين الرجلين شجرة كما كان الصحابة يفعلون، تستقبلهم الشجرة فينقسموا إلى طائفتين، طائفة تذهب إلى يمين الشجرة وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. إذن هذا هو الذي قرره المؤلف وهذه هي أدلته. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله فقال: ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا، ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات. انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالسلام على النساء، وفصل وفرق بين المرأة الشابة وبين المرأة العجوز. فإذا نظرنا في أقوال الفقهاء سنجد أن أكثر الفقهاء وجماهير العلماء على أنه لا يشرع السلام على المرأة الأجنبية الشابة، بل إنهم قالوا لا في الابتداء ولا في الرد. لماذا؟ قالوا لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة، فيكره السلام عليها ويكره رد سلامها، لا سيما إذا كانت شابة. وهكذا تتابعت فتاواهم وأقوالهم في كتبهم، فما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وهو ينص أن الرجل لا يسلم على الشابة ولا تسلم عليه. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه الأذكار النووية أشار إلى هذا وبين العلة، لا سيما إذا كانت هذه الأجنبية شابة جميلة. قال رحمه الله في كتابه الأذكار النووية قال: وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، يعني هي لا ترد عليه، ولم تسلم هي عليه ابتداء لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له، يعني إذا رد السلام سمع سلامها فرد فهذا مكروه له. كل ذلك كما ذكر المؤلف أن السلام عليها قد يجلب الجواب الذي هو الرد، وهذا سيكون لا شك ولا ريب فيه سماع الصوت، والسماع الصوت قد يجلب الفتنة. وكم من صوت جر هوى وعشقا كما قال المؤلف عليه رحمة الله، كم من صوت يتعلق القلب به والعياذ بالله. ولهذا أراد الفقهاء أن يسدوا هذا الباب فسدوه، فلا يشرع عند الجمهور لا هي تسلم ولا هو يسلم، ولا هي ترد ولا هو يرد، لكن لو رد هو فهذا مكروه. ولهذا في الحقيقة هذا الباب مضطرد، ففي حق النساء لا يشرع لهن الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، بل حتى لو كانت خلف الإمام ليس لها أن إذا نسي الإمام ليس لها أن تسبح، وإنما تكتفي بالضرب على يدها بالتصفيق والتصفيح كما جاء في الصحيح. وأما إذا كانت المرأة مع محارمها أو كان الرجل مع محارمه، فطائفة من أهل العلم استثنت هذه الصورة، لأن وجود المحارم في الطرفين لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى شيء بعد السلام. ولهذا قالوا إن أم هانئ رضي الله عنها، وهي بنت أبي طالب وهي أخت علي بن أبي طالب، أم هانئ رضي الله عنها دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في عام الفتح، فوجدته لما فتح مكة فوجدته يغتسل وهي ابنة عمه، وفاطمة كانت معه تستره بثوب، فسلمت أم هانئ فرد عليها السلام النبي صلى الله عليه وسلم وسأل، فقال من هذه؟ فقالوا له أم هانئ بنت أبي طالب، هذه أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ، مرحبا بأم هانئ. فهذه رضي الله عنها الصحابية وهي بنت عمه سلمت عليه بوجود محارم النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في ذلك أن هذا تشريع للناس كلهم، وإلا الأصل في هذا الباب أن أمر النساء والنظر إليهن ووجود الفتنة ووجود ثوران الشهوة، كل ذلك العلماء منعوا لهذا السبب. الله أمر المؤمنين بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فأمر الله المؤمنين بغض البصر، والأمر هنا للوجوب. فالسلام قد يكون سببا للنظر، قد يكون سببا لسماع الصوت فتحصل الفتنة كما ذكر المؤلف. وقد كتب الله عز وجل على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه كما جاء في الصحيحين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر زنا العين هو النظر، أنك تنظر إلى ما لا يحل لك، فدل ذلك على تحريمه. لهذا من العجائب أن بعضهم قد يقول أنا لا أنظر لأقع في الزنا، أنا قد أنظر للمرأة حتى إذا ثارت شهوتي ذهبت إلى زوجتي فجامعت زوجتي. أعوذ بالله من هذا الكلام، لا يجوز النظر للنساء، ولا يجوز لك أن تثير شهوتك بالمرأة الأجنبية، فزنا العين النظر. فاعتبر النظر عليه الصلاة والسلام زنا بحد ذاته دون الالتفات إلى ما تريده أو ما تعتقده، والإنسان غير معصوم، قد تثور شهوته والعياذ بالله فيقع في المحظور. فكم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل كما قال العلماء. وذكر هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، لأنه سئل الإمام أحمد عن الرجل ينظر إلى المملوكة وهي لا تحل له لكنها مملوكة أما، فقال أخاف عليه الفتنة. كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. فالله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. ثم استثنى المؤلف عليه رحمة الله ما يتعلق بالعجائز والنساء الكبيرات، فقال ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. هنا استثنى المؤلف من السلام المرأة العجوز، فيقول لا بأس أن يسلم على المرأة العجوز. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا تحصل الفتنة في المرأة العجوز لعدم الفتنة بأصواتهن، وهذا ظاهر. ولا شك أن ما يتعلق بالمرأة العجوز يختلف عن المرأة الشابة، وهذا شيء متفق عليه شرعا وعرفا، فإن في العرف وفي الواقع المرأة العجوز ليست كالمرأة الشابة. واستثنى أيضا المرأة التي تبرز للناس، تخرج لحاجتها وتخرج مثلا لعملها، قد لا تجد من يكون معها من محارمها من يقوم بهذه الأعمال، فتبرز لحاجة من الحاجات. كأن تذهب إلى السوق فتقضي حاجتها، تذهب إلى من يصنع له يصنع لها الحلية الصائغ فلا بد من ذهابها حتى تبين له ما تريد من الحلية، وهكذا أيضا قد تبرز إلى القاضي لتشهد فيحتاج القاضي أيضا أن يخاطبها أو أن يكلمها، بل قد يحتاج إلى أن ينظر إليها حتى يتحقق من الشهادة. فاستثنى رحمه الله فيما يتعلق بهذا المرأة العجوز والبارزات، والبارزات كما أشرنا التي تبرز للقوم لكنها امرأة عفيفة، هي امرأة عفيفة لكنها تحتاج أن تبرز للقوم فتتكلم معهم وتتحدث معهم لحاجتها إلى ذلك. وبعضهم يقول هي المرأة التي أسنت وخرجت عن حد المحجوبات، وضرب مثال بالصائغ والمغازلي الذي يغزل القطن ويصنع الملابس، هذا يقال له مغازلي. إذن استثنى رحمه الله ما يتعلق بالمرأة العجوز، وكذلك استثنى البارزة. وتأكيدا لما ذكرناه آنفا، فإن المؤلف هنا رحمه الله أشار إلى أنها قد يجوز النظر إلى وجه المرأة للشاهد، قال لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، يعني أحيانا قد تحتاج المرأة أن تدلي بشهادتها عند القاضي أو أن تضع أمانة عند ناس، فإن هناك في ذاك الزمن كانوا يضعون أماناتهم عند أناس معينين فينظر إليها حتى يعرف من هي هذه المرأة التي أتت بهذه الأمانة فيقيم الشهادة على أن هذه المرأة أتت بأمانة، أو القاضي يقيم الشهادة أن المرأة الفلانية فينظر إليها هي التي أتت بالشهادة. فهنا النظر لحاجة لا بأس به، الأصل في النظر أنه لا يجوز وأنه محرم، وقد أشرنا إلى ذلك. الله عز وجل عندما حرم الزنا حرم كل ما يؤدي إلى الزنا، ومن ذلكم النظرة والخلوة كذلك، فحرم الله النظر إلى المرأة الأجنبية، وكذلك حرم النظر إلى وجهها، ولا سيما أن هذا ذريعة إلى الفتنة، ولهذا أجمع العلماء على حرمة ذلك. نظر الرجل إلى عورة المرأة والوجه عورة كذلك بالإجماع، وممن نقل الاتفاق النووي وابن تيمية، وكل ذلك باتفاقهم لا سيما إذا كان سببا للفتنة وسببا للشهوة، هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بينهم. لكن هناك بعض الصور كما أشرت وذكرنا منها ما ذكره المؤلف عند الشهادة وأمثال ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا علي، وهو يخاطب علي بن أبي طالب، لا تتبع النظرة النظرة، يعني يكفي النظرة الأولى التي هي لك، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فإن في إباحة النظر إلى المرأة إنما يكون عندما يريد أن يتزوجها، هذا دليل على التحريم، كون الله أباح لك النظر إلى المرأة عند الزواج دليل على أنه لا يجوز لك النظر في غير الزواج. لو كان مباحا على الإطلاق ما خصص هذا الأمر وهو أن تنظر إلى المخطوبة، فالنظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة والعياذ بالله، فكان سببا في الوقوع في الحرام، إلا في حالات كما أشرنا إليها، حالات الحاجة والضرورة كشهادة المرأة ونحوها، هذا شيء متفق عليه ومجمع عليه كما أشرنا آنفا. قال بعد ذلك رحمه الله ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة، يعني الصبي الصغير إذا مررت به لا بأس أن تعلمه هذا الأمر فتسلم عليه ويكون حظا له على التعليم فيتعلم ويتدرب ويتريض حتى إذا صار كبيرا وصار بالغا عرف أن هذه من الآداب الشرعية التي ينبغي أن نداوم عليها. ولهذا العلماء على هذا اتفق العلماء على استحباب السلام، وهم جماهير العلماء. لماذا يستحب السلام؟ للأحاديث، حديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما في الصحيحين. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث عنبسة قال رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب، إذن الصحابة كانوا يصنعون ذلك، فيعلمون الصبيان، يعلمهم الأدب، أدب السلام، يعلموهم أدب السلام، وكما قال المؤلف وتحبيبا لحسن الخلق، حتى يعرف الصبيان أن هذا من حسن الخلق أنك تبادر فتسلم على من لقيت، على من لقيت من الناس، وتدريبا على حسن المعاشرة. السلام لا شك أنه من حسن المعاشرة، وقد مضى الكلام على ذلك في أول درس وبينا فضل السلام. وأشير إشارة إلى أن طائفة من أهل العلم وهم قليل كانوا يقولون لا تسلم على الصبيان، كانوا لا يرون السلام على الصبيان. لماذا؟ قالوا لأن الرد على السلام هذا واجب وفرض، والصبي لا يحسن ذلك ولا يلتزم به وهو غير مكلف، فلا نلزمه لأنه غير مكلف فلا تسلم عليه. ولا شك أن هذا غير صحيح، وإن كان قد ذكر في بعض كتب الأحكام، الصواب هو سنية واستحباب السلام على الصبيان لحديث أنس ولحديث عنبسة، وقد أشرنا أنه له حكمة في ذلك ومصلحة، تعليم الصبيان على الأدب، وكذلك التحبيب لحسن الخلق، لحسن الخلق، والتدريب كذلك على حسن المعاشرة. كل ذلك ذكره المؤلف عليه رحمة الله، إلا أنهم استثنوا ما يتعلق بالصبي الأمرد الوضيء الذي يخشى من السلام عليه الافتتان به، فهذا قد ذكره العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أنه يستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئا أمرد وخشي من السلام عليه الافتتان به، خاصة إذا كان منفردا أو كان مراهقا فالإنسان يتجنب هذا. أما إذا سلم عليك الصبي فيجب الرد عليه، وهذا مذهب جماهير العلماء. أما الذين قالوا لا يجب فقد أخطأوا وقولهم ضعيف، بل يجب الرد، رد السلام على الصبيان، ويستحب إفشاء السلام كذلك عليهم. قال رحمه الله ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا، يعني إذا دخلت فسلم عند الانصراف وعند المفارقة وعند الدخول. فمن كان مع قوم قد جلس معهم في مجلس وأراد أن يفارقهم، أراد أن يقوم، فالسنة أن يسلم عليهم فيستأذنهم ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. لماذا؟ هذا لحديث جاء عند الترمذي في جامعه، وهو كذلك عند أبي داود في سننه. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا انتهى أحدكم إلى مجلس، إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني السلام الأول عندما دخل عليهم فسلم، كما أنه دخل فسلم كذلك إذا خرج يسلم، فليست هذه بأحق من هذه. حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك البخاري في الأدب المفرد، وهو عند أبي داود والترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح كما أشرت. فإذا فارقهم وسلم عليهم فيستحب لهم، فإذا سمعوا سلامه بعد أن قام وسلم يجب عليهم أن يردوا عليه السلام، لأنه لا يقول قائل أن رد السلام هنا لا يجب، بل يجب، لأنه سلام، كما أنه عند اللقاء يكون عند الانصراف والمفارقة، كما قال عليه الصلاة والسلام فليس الأولى بأحق من الآخرة. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد، انتهى من الفصل الأول وانتقل إلى فصل جديد. قال فصل والمصافحة مستحبة بين الرجلين. المصافحة بعد أن تكلم عن السلام وأحكام السلام انتقل إلى المصافحة، لأنك إذا التقيت بشخص وسلمت عليه يستحب لك بعد ذلك أن تمد يدك وأن تسلم على هذا الرجل وتصافحه، فالرجل يسلم على الرجل ويصافحه، كما أن المرأة تسلم على المرأة وتصافحها عند التلاقي. فهذه مستحبة. ولهذا في حديث كعب بن مالك لما نزلت توبته رضي الله عنه وفرح الصحابة بذلك في صحيح البخاري، حينما دخل كعب بن مالك إلى المسجد قام له طلحة بن عبيد الله هرول إليه، فقال كعب: حتى صافحني وهنأني، صافحني وهنأني. ولهذا كعب لم ينسى لطلحة هذا الموقف، وهو أنه من بين الناس هرول إليه وصافحه وهنأه، ففرح كعب لهذا الموقف من طلحة، يعني أنهم لما أمروا بالهجر هجروه، ولما أمروا برفع الهجر وأنه تاب ونزلت توبته فرحوا، ما كانوا ينتقمون لأنفسهم بل كانوا يفرحون لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وكعب أنزل الله توبته من سابع سماء. والشاهد من الحديث قال: صافحني. وهكذا أيضا قتادة رضي الله عنه الصحابي الجليل، أو ماذا أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، أنس بن مالك سئل: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. ولهذا لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ فقال: لا. ثم قالوا: أيلتزمه ويقبله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قالوا له: فيأخذ بيده ويصافحه يا رسول الله؟ فقال: نعم. قال: نعم، كما جاء عند الترمذي في جامعه، وكذلك جاء عند الترمذي في جامعه: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. هذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ على استحباب المصافحة، كيف لا؟ وفي الحديث نفسه أن الله يغفر لهما، إذن فيه فضل وفيه ثواب وأجر عظيم. والمقصود بالمغفرة التساقط للذنوب الصغائر، الذنوب الصغيرة تتساقط بهذه المصافحة عندما يلتقي المسلم بأخيه المسلم فيصافحه. إذن كما ذكر المؤلف في قوله: والمصافحة مستحبة بين الرجلين كذلك بين المرأتين، وكل هذه النصوص لا شك أن فيها تأكيد لما ذكره المؤلف، فيستحب هذه المصافحة. وزد إلى ذلك أنه يستحب مع هذه المصافحة أن تكون هناك ابتسامة وطلاقة الوجه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي ذر عند مسلم في صحيحه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية: بوجه طليق. والمقصود بذلك أن طلاقة الوجه عند اللقاء شيء مستحب ومطلوب، وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمصافحة تكون باليد الواحدة باليمين، ويكون الطلاقة والابتسامة في الوجه، هذا كله بعد أن يلقي السلام على أخيه وعند التلاقي. وأما ما يحصل من بعض الناس أنهم يتصافحون بعد الصلاة، بعد الفريضة كصلاة الفجر، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر، تجده ينظر إلى أخيه الذي عن يمينه فيصافحه، ثم ينظر إلى أخيه الذي عن يساره فيصافحه، هذا ليس من السنة، هذه من البدع. وتجد الناس يلتزمون هذا الأمر بعد الفجر وبعد العصر. لماذا يلتزمون بعد العصر وبعد الفجر؟ لأن الفجر لا سنة له بعدية، وكذلك العصر لا سنة له بعدية، فلما كان الأمر كذلك كأنهم أرادوا أن يعوضوا السنة بهذه المصافحة، فتجده إذا انتهى من صلاته التفت إلى الذي عن يمينه والتفت إلى الذي عن شماله فيصافح هذا ويصافح هذا، بل قد يمتد أكثر من ذلك في المصافحة ويذهب إلى الإمام ويصافحه، كل هذا لا أصل له بل هو من البدع، بل إن النووي رحمه الله ذكر هذا وبين أنه لا أصل له وليس من السنة. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله في هذا الفصل فقال: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. أما المصافحة للنساء فلا شك أنها لا تجوز، سواء كانت المرأة شابة أو كانت المرأة عجوز، كل ذلك لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذا. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء سواء كانت شابة أو كانت عجوزا. لهذا عائشة رضي الله عنها قالت: ما مس النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط. إذن لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه صافح امرأة. وهذا في الحقيقة كما هو معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا هذا في درس الخصائص، له شيء خاص به فيما يتعلق بالنساء، لكن هذا من خصائصه، والمؤلف يتكلم عن الأحكام عموما، وهي ما يتعلق بمصافحة النساء. لا يجوز أبدا للرجل أن يصافح النساء، لكن المؤلف كأنه قيد الأمر بقوله الشواب، وكأنه يريد أن يقول لو كانت المرأة عجوز فهذه لا بأس من السلام عليها ومن مصافحتها، وهذا غير صحيح، بل إن هذا الأمر عام للنساء سواء كانت شابة أو كانت عجوزا، لأن المؤلف لما تكلم عن إلقاء السلام قال لا يسلم على الشابة ويسلم على العجوز، ولما تكلم عن المصافحة قال يصافح، لا يجوز أن يصافح الشواب، ففهم من ذلك أنه يرى جواز مصافحة العجوز، ولهذا قيد في الشابة فقال لأن ذلك يثير الشهوة. والصواب أن هذا لا يجوز مطلقا، لا سيما وكلنا يعرف الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يصافح امرأة أجنبية لا تحل له، عند الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. لكن كما أشرت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء لا سيما في البيعة، لأن عائشة أشارت إلى هذا وبينت فقالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه كان يبايعهن بالكلام. يعني إذا جاءت المرأة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى أنها لا تشرك بالله ولا تقتل ولدها ولا تزني لا يمد يده، صافح الرجال ولم يصافح النساء، فكان يبايعهن بالكلام. لكن أشير إلى أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أباح له النظر إلى النساء، وأباح له الخلوة كذلك بالمرأة الأجنبية، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على أم حرام وهي بنت ملحان فتطعمه وينام عندها، بل تفلي رأسه، كانت تفلي رأسه، ثم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من عندها. وفي بعض الروايات كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أنه نام عندها فرأى رؤية، فرأى بعد أن استيقظ وهو يضحك، سألته: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: رأيت أناسا من أمتي عرضوا علي وهم غزاة في سبيل الله، يعني يركبون البحر، فقالت: ادعوا الله أن أكون منهم يا رسول الله، فدعا لها. إذن هذه المرأة وقد استشهدت في البحر وماتت في البحر، فهي زوجة عبادة بن الصامت، فإنها ركبت البحر معه في غزوة من الغزوات في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها وهلكت رضي الله عنها وماتت شهيدة، وكما دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. أم حرام ليست من محارمه، ليست من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كانت تفلي رأسه وينام عندها ويختلي بها، فالأدلة القوية تقتضي ذلك، أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. وأشرنا إلى أنه حديث أم حرام يؤكد ذلك ويقويه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذا فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي، إني أرحمها قتل أخوها معي، كما جاء في الصحيحين. وجاء أيضا أنه يدخل على أم سليم وهي أم أنس فينام على فراشها، كما جاء أيضا في الصحيحين، حتى إنه عرق واستنقع عرقه، فقامت أم سليم وهو نائم على فراشها فجاءت إليه وأرادت أن تأخذ شيئا من عرقه تعصره في القوارير، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقام من نومه فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله إنا نرجو بركته لصبياننا. فقال: أصبتي، يعني أرادت أن تأخذ العرق وتضعه في الطيب حتى يكون بركة للصبيان، وهي لا شك ولا ريب بركة من بركات النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بركة في عرقه وفي ملابسه وفي مخاطه وبصاقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما جاء في حديث الربيع بنت معوذ لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وجلس على فراشها، وكنا يضربنا بالدف يضربنا بالدف، فحصل أن امرأة من الجواري قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فأنكر عليها وقال لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. فالشاهد أنه جلس بجانب الربيع بنت معوذ حتى إنها قالت فجلس على فراشي كمجلسك مني، ولهذا جاء في حديث أم صبية كما عند البخاري في الأدب المفرد وعند أحمد في المسند قالت وربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. هذه أم صبية ليست من محارم النبي عليه الصلاة والسلام ولا كانت من زوجاته. وجاء أيضا من حديث أنس إن الأمة من إماء النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت، كما جاء عند البخاري معلقا ووصله غيره بإسناد صحيح. إذن هذه من خصائصه، وإنما أحببنا أن نذكر هذا حتى نبين أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان هذا من خصائصه فإن الأمة لا يجوز لها أن تفعل شيئا من خصائصه، فيحرم مصافحة النساء ويحرم الخلوة بالنساء وهكذا. ثم قال رحمه الله ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام، ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. أما بالنسبة لما ذكره المؤلف بعد أن تكلم عن المصافحة انتقل إلى المعانقة، والمعانقة مشروعة، لكن جاءت النصوص أن المعانقة تكون في السفر، إذا جاء الإنسان من السفر يستحب المعانقة، وقد يعانق الإنسان من يحبه إذا التقى به فلا بأس كذلك، وكذلك قد يقبل رأسه ويده، لكن هذه قيدها المؤلف، قيدها وقال لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام، يعني إن الأمر ليس على إطلاقه، ليس كل إنسان يقبل، ليس كل إنسان تقبل يده ولا رأسه، ولا كذلك كل إنسان يعانق أخاه كلما التقى به، إنما تكون هذه لكبار السن، لأهل العلم، للعلماء، لأهل الفضل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة رضي الله عنها تقوم له فيقوم لها ويقبلها، كما سيأتي ذكر ذلك عند القيام، لأن المؤلف تكلم عن القيام للشخص، فجوز رحمه الله المعانقة لكنه جوزها بهذا الشرط وبهذا القيد، وهو أن يكون المعانقة وتقبيل الرأس واليد إنما يكون لأهل الدين والعلم، وكذلك من كان كبيرا في السن أي في الإسلام. ولهذا جاء في بعض روايات أبي التيهان، والحديث في مسلم، لكنه جاء في بعض رواياته خارج مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من بيته وأخرجه الجوع عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت أبي التيهان رضي الله عنه، وقد كان معه أبو بكر وكان معه عمر وقد أخرجهم الجوع، فلما علم أبي التيهان بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فرح فقام وعانقه. قالوا أبو التيهان لم يكن مسافرا ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، ولكن فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فعانق النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وذبح للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء له بالرطب وجاء له كذلك بالماء البارد، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك شرب معه أبو بكر وعمر، ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ذكرهم بهذه النعمة، لأنه بعد أن خرج عمر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم فقالوا يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، فقال لهم إذن انطلقوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان. وهذا الرجل اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رجلا كثير النخل وكثير الغنم، وما كان له خدم، كان يخدم نفسه بنفسه. لهذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا فوجدوا امرأته فسألها أين صاحبك، فقالت ذهب يستعذب لنا الماء، ذهب يأتي بالماء. فلما جاء أبو الهيثم بقربه وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال فإذا به يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، يلتزمه يعني يعانقه ويفديه بأبيه وأمه، يقول له فداك أبي وأمي يا رسول الله، فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم ضيف دخل عليه، فبسط له الفراش ثم انطلق وأتى له بالرطب ثم ذبح له شاه، فقال له إياك والحلوب، فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر وذكر عمر بهذه النعمة، وأنكم ستسألون عن هذه النعمة يوم القيامة. وهو بطوله عند الترمذي في جامعه وعند غيره، الشاهد أنه قد يعانق الإنسان أخاه لا بأس بذلك، لكن المعانقة قد تكون خاصة كما أشرت بأهل العلم والفضل وأهل الدين، وكذلك من كان كبير السن في الإسلام كما ذكر المؤلف. قال ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. هنا المؤلف تكلم عن القيام، والقيام للناس في الحقيقة هو على أقسام. فقد جاء في حديث معاوية رضي الله عنه بعد أن رأى رجلين قد قاما له، وفي بعض الروايات أن الذي قام له هو ابن صفوان، فلما رآهم قاموا له قال لهم اجلسا، فقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث عند الترمذي في جامعه، وكذلك جاء في بعض رواياته أن الذي قام هو عبد الله بن عامر وليس ابن صفوان كما في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في كتابه الأدب المفرد وعند أبي داود في سننه. فنهاهم معاوية عن القيام ثم قال هذا، وفي بعض الروايات قال من سره أن يستخم بنو آدم قياما دخل النار. يستخم المقصود به أن يطيل القيام، وأصل هذه الكلمة من التغير، أي تتغير روائحهم من طول القيام، فقال من سره أن يستخم بنو آدم قياما دخل النار، كما جاء عند الطبري وعند الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح. وفي بعض الروايات من حديث أيضا معاوية ما من رجل يكون على الناس فيقوم على رأسه الرجال يحب أن تكثر الخصومة عنده فيدخل الجنة. وجاء أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وإن كان فيه ضعف لكن معناه في الجملة صحيح، لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، كما عند أبي داود وعند ابن ماجه. إذن هذا هو الأصل في الأحاديث التي وردت وفيها النهي عن القيام، لكن ما هو هذا القيام وما نوعه؟ هل أي قيام يكون محرم للرجل؟ لأن هناك نصوص صحيحة ثبت فيها القيام، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء بسعد حتى يحكم قال قوموا إلى سيدكم، فنزلوا على حكم سعد بن أبي فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجيء به وهو على حمار، لأنه أصيب في هذه الغزوة في غزوة الخندق ومات من هذه الإصابة رضي الله عنه. فلما جاء قال لهم قوموا إلى سيدكم، يخاطب بني قريظة، وفي رواية قوموا إلى سيدكم فأنزلوه كما في مسند الإمام أحمد، وقد حسنها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والحديث في الصحيحين ليس فيه هذه الزيادة فأنزلوه، فهذه الزيادة في الحقيقة فيها مقال، والسبب في ذلك أنها من طريق عمرو بن علقمة ولم يوثقه معتبر، إنما ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، حتى الحافظ رحمه الله مع أنه حسنها إلا أنه لما ذكر هذا الراوي وهو عمرو بن علقمة قال عنه في التقريب مقبول. إذن الحديث فيه قوموا إلى سيدكم في الصحيحين، أمرهم بالقيام عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث كعب بن مالك، وقد مر معنا آنفا عندما نزلت توبته، دخل المسجد قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى يصافحني، حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة رضي الله عنه. فكان كعب يرى أن هذا العمل يراه كبيرا من طلحة أن قام وصافحه وهنأه وسلم عليه، ففرح بذلك رضي الله عنه، فلم ينسى هذا لطلحة، فرح بذلك كعب. إذن هذا هو الدليل الثاني على القيام، قام طلحة لكعب ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة فاطمة، إذا دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، كما في الحديث الصحيح عند الترمذي في جامعه وعند أبي داود والنسائي في الكبرى، وهو من حديث أم المؤمنين عائشة، وفيه قصة طويلة، وذكرت في ذلك أنه كانت إذا دخلت عليه قام إليها النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها عليه الصلاة والسلام في مجلسه، وكان إذا دخل عليها أيضا قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها رضي الله عنها، وصلى الله عن أبيها على أبيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو داود لما روى هذا الحديث حديث عائشة وهو في سننه ترجم عليه وبوب باب في القيام، باب في القيام. إذن هذه ثلاثة أحاديث مشهورة، حديثان في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري في مسألة في قصة سعد بن معاذ عندما حكم في بني قريظة، وحديث كعب بن مالك في قصة توبته لما قام له طلحة وهو في الصحيحين، وحديث عائشة إذا دخلت فاطمة قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الجمع بين هذه النصوص وبين حديث معاوية وحديث أبي سعيد وحديث كعب وعائشة؟ العلماء جمعوا بين هذه النصوص، فحملوا النهي الذي جاء من حديث معاوية في الرجل الذي يحب ذلك ويسره ذلك، يريد الناس تقوم له، لأن الحديث يتكلم عن من يحب ويسره ذلك. ففي حديث معاوية من سره، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالمرء يقوم لأخيه إذا أراد أن يكرمه، لكن إذا كان هذا الأخ هو إذا دخل المجلس يحب أن يقوم له الناس ويغضب غضبا شديدا إذا ما قاموا له، فهذا هو الذي لا يجوز، فيحمل النهي على هذه الصورة. وطائفة من أهل العلم حملت هذا النهي على ما يحصل عند الرؤساء والملوك، كانوا لا سيما ملوك الأعاجم كانوا يجلسون على الكراسي فيقوم الناس على رؤوسهم وبين أيديهم، فكان هذا معروف من سنتهم. ولهذا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته جالسا بعد أن سقط من على فرسه صلى الصحابة خلفه قياما، فأشار إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا، فلما انتهى من صلاته قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. إذن هذه هي سنة الأعاجم، الملوك يحبون هذا الأمر أن يقوم الناس على رؤوسهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا ليس من فعل أهل الإسلام أن يقف الرجل على رأس أخيه وهو جالس، فيحب هذا الجالس أن يقف عليه الناس سواء كان رئيسا أو ملكا أو شيئا من ذلك. لهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد لما ذكر حديث كعب بن مالك وكذلك حديث أبي سعيد وعائشة، ماذا صنع؟ بوب بابا وقال باب قيام الرجل لأخيه، فأشار إلى أنه لا بأس أن يقوم الرجل لأخيه كما قام طلحة لأخيه كعب، وكما قام أولئك لسعد بن معاذ، وكما كان تصنع أو كما كانت تصنع فاطمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كانت تقوم إليه وتقبل يده وتجلسه في مجلسها. ولما ذكر البخاري في الأدب المفرد حديث معاوية في النهي بوب عليه باب قيام الرجل للرجل تعظيما، إذن يحمل ذلك على التعظيم كما كانوا يصنعون، كما أشرت آنفا كانوا يصنعون ذلك في الملوك ملوك الأعاجم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في الحديث الصحيح حينما صلى بهم فقال أن اجلسوا، أشار بيده ثم قال كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم. والعلماء قسموا القيام إلى أقسام. ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن قال هناك قيام هو قيام للشخص وهذا منهي عنه، وهناك قيام عليه وهذا الذي يفعله الأعاجم يقومون على رأس الرجل، وهناك القيام إليه كما كان وصنعت فاطمة كانت تقوم إليه وكان يقوم إليها، وهكذا طلحة قام إلي قال كعب فقام إلي طلحة بن عبيد الله. فهناك فرق عندما تقوم إليه عند قدومه وتقوم للشخص تعظيما له، فهذا الذي لا يجوز. وأشير إشارة إلى ما جاء في صحيح البخاري وهو من المستثنيات أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية حينما كاتب قريشا وتم الصلح جاء في الحديث نفسه أن المغيرة بن شعبة كان قائما على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يقول قائل ألستم تقولون هذه من سنة الأعاجم أن يقوم الرجل على الملك، فهذا فعل الأعاجم، لكن في صلح الحديبية المغيرة بن شعبة جاء في الرواية في البخاري قال قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. هذا إنما أراد حراسة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن كفعل الأعاجم والملوك مجرد قيام تعظيما لهؤلاء الملوك، إنما صنع ذلك المغيرة بن شعبة حتى يقي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرسه، لهذا كان معه السيف وعليه المغفر. ولهذا لما جاء عروة بن مسعود وهو من أقاربه بل هو عمه كان يهوي عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة يضرب يده بنعل السيف ويقول له أخر يدك عن لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعروة بن مسعود سأل قال من هذا؟ فقالوا له هذا المغيرة بن شعبة. لماذا لم يعرفه؟ لأنه كان على رأسه المغفر، فهم في حالة حرب وكانوا يخافون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا جاز في هذه الحال أن تقف على رأس الرجل كما صنع المغيرة ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف وعليه المغفر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن هذا وأجاب بإجابة مفصلة، وهو ما يتعلق بالنهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام. معروف أن الآن صارت عادات لكثير من الناس أنهم يقومون إذا دخل رجل فيريدون أن يكرموه بهذا القيام، فسئل شيخ الإسلام عن ذلك فأجاب بإجابة نفيسة في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 74 و300، فكان من جوابه أنه قال لم تكن هذه من عادة السلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين أن تكون عادة لهم، أي أن يعتادوا القيام كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقومون، كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقومون، ما كانوا يصنعون هذا ولم تكن عادة لهم. قال وهذا خطأ يفعله كثير من الناس كما يفعله كثير من الناس. ولهذا أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك، كان يكره عليه الصلاة والسلام أن الناس تقوم له. ولهذا أشرنا في الحديث من سره الذي يحب هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الناس قد تقوم لرجل كما في حديث سعد قوموا إلى سيدكم، وقد تقوم للرجل إذا جاء من المغيب أو كان غائبا فيقومون له حتى يتلقوه بالسلام. وذكر شيخ الإسلام في إجابته أنه ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعدل عن ذلك ولا يعدل أحد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خير القرون. واستثنى بعد ذلك ما يتعلق بالقيام لمن يأتي من سفر ونحو ذلك، فقال هذا حسن ولا بأس به. وأشار أيضا أنه إن كان من عادة الناس أن يكرموا من جاء بالقيام، ولو ترك هذا الأمر لاعتقد هذا الرجل أنهم تركوا حقه أو أنهم خفضوا من أمره، وهذا الرجل لا يعلم الشيء الموافق للسنة، فقال شيخ الإسلام لا بأس أن يقوم له والأصلح أن يقام له. لماذا؟ قال لأننا ننظر هنا إلى إصلاح ذات البين ونزيل التباغض والشحناء، ما دام أننا نعرف أن هذه عادة وهذا الرجل لا يعرف السنة وقد يحصل التباغض والشحناء، فالأصلح أن يقام له. أما من عرف عادة القوم الذي هي موافقة للسنة وهو عدم القيام لكل من دخل، فهذا لا يقام له ولا يحصل أيضا أذية له لأنه عرف السنة. ثم ذكر رحمه الله الحديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وذكر أيضا الفرق بين قولهم قمت إليه وقمت له، فهناك فرق بين الأمرين كما أشرنا من كلام ابن القيم في كتابه تهذيب السنن. فهنا في الحديث من سره أن يتمثل له الناس قياما، هذا فيه أنه يحب أن يقوم له وهو قاعد، وليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا كما أشرت بين أن يقال قمت إليه وقمت له، فالقائم للقادم سواه في القيام، هذا قائم وهذا قائم، بخلاف الذي يقوم على القاعد، هذا قائم وهذا قاعد. وأشرنا إلى الحديث الذي ذكرناه عندما سلم النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى بأصحابه وأمرهم بالقعود، في بعض الروايات خارج الصحيح قال لهم لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، وقد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن القيام وأشار لهم وقال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم. إذن هذا هو ما يتعلق بالإجابة التي أجابها شيخ الإسلام تيمية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن المؤلف انتقل إلى فصل جديد يتعلق بالآداب المتعلقة بالسر وبالأسرار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.